بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 10 من شهر جماد الأولى من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد انتهينا في اللقاء الماضي من باب الوليمة للعرس، وننتقل إلى باب عشرة النساء. والأصل في العشرة أنها تأتي بمعنى المخالطة والاجتماع، ومن ذلك سمي القريب عشيرا وسمي الصديق عشيرا، وجاء في القرآن وبئس العشير. وكذلك تسمى الزوجة عشيرا، وقد جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، يعني الزوج. وأما في اصطلاح الفقهاء فالعشرة يقصد بها ما يكون بين الزوجين من الاجتماع والألفة، ما يكون بين الزوجين من الاجتماع والألفة. فهذا الباب يتحدث عن هذا الجانب، يتحدث عن حقوق الزوج وحقوق الزوجة من حيث المعاشرة وما يتعلق بذلك من أحكام. وقد أضاف العشرة إلى النساء لأنه قد يتزوج الرجل أكثر من امرأة، فيكون حينئذ من باب عشرة النساء. والأصل في ذلك أن تكون بالمعروف، ولهذا نص المصنف فقال: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. قد دل على ذلك قول الله عز وجل فقال: وعاشروهن بالمعروف، وهذا الأمر للأزواج أي للرجال. وقال أيضا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أيضا هنا الخطاب للأزواج للرجال: يلزمكم أيها الرجال الأزواج أن تعاشروا زوجاتكم بالمعروف. وقال أيضا: خيركم خيركم لأهله، وقال: رفقا بالقوارير. والأدلة في ذلك كثيرة جدا، والأدلة التي تحث الرجل على أن يعنى بزوجته وأن يحسن عشرتها كثيرة في الكتاب والسنة. وكذلك جاءت النصوص بإلزام المرأة بأن تعاشر زوجها بالمعروف، ومن ذلك ما جاء من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، إلى أن قال: وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، أو كما جاء في الحديث وهو في السنن. وكذلك جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله فقال: أذات بعل أنت أو أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. فقال: انظري أين تكونين منه، فإنه جنتك أو نارك. وهذا الحديث يصحه الألباني رحمه الله. ولهذا قد نص الفقهاء على أن المرأة إذا تزوجت فإن أولى الطاعات بعد ربها تبارك وتعالى ونبيها عليه الصلاة والسلام طاعة الزوج، فطاعة زوجها مقدمة على طاعة والديها. وإذا تعارضت هذه الطاعات، يعني طاعة الزوج طاعة الأب طاعة الأم، فالأمة مجمعة على تقديم طاعة الزوج. وهذا الباب أيها الفضلاء غاية في الأهمية، لأن أكثر ما يحصل اليوم من الشقاق والنزاع والفراق والطلاق والخلع إلى آخره مبني على هذا الباب. إما أن الرجل لم يعطي المرأة حقوقها من حيث العشرة، وإما أن المرأة لم تعطي الرجل حقوقه من حيث العشرة، أو يقصر الطرفان في هذه الحقوق. قال المصنف رحمه الله تعالى: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر. قبل أن نبدأ في تفصيلات كلام المؤلف رحمه الله تعالى، ينبغي أن يقال هنا إن الواجب الذي يلحق المرأة تجاه زوجها في الأصل أمران: الأمر الأول التمكين، والأمر الثاني الاحتباس. المقصود بالتمكين أي التمكين من الوطأ، فهذا من أوائل ما يلزم المرأة. وقد شدد الشارع في عدم تمكين المرأة نفسها من زوجها، لأنه إنما عقد عليها ودفع ما دفع من المهر لأجل هذا الحق وهو التمكين. الحق الثاني الذي يلزم المرأة الاحتباس، يعني الاحتباس في المنزل، فلا يحل لها أن تخرج من ذاك المنزل إلا بإذن زوجها، حتى لو مرض أبواها، حتى لو مات أحد أقاربها، ما تخرج إلا بإذن زوجها. وقد سئل الإمام أحمد عن امرأة مات أحد أبويها أو مرض، فقال لا تخرج إلا بإذن زوجها، هذا هو الأصل. فاحتباسها في المنزل أمر لازم، وكثير من النساء اليوم يتساهلن في هذا الأمر فتخرج من المنزل دون إذن، لا إذن من غير إذن عام ولا إذن خاص. لكن لو أن الرجل قد تصالح مع زوجته على إذن عام أن تخرج إلى أبويها وقت ما شاءت، أو إلى أختها، أو إلى دار التحفيظ مثلا، أو المدرسة، أو ما شابه ذلك، أو جارتها، فأعطاها إذنا عاما، فهذا الحق له، أعني الاستئذان، وقد أذن لها. أو يعطيها إذنا خاصا أي لكل حالة، فتستأذن عند الخروج إلى فلانة أو ما شابه ذلك، فهذا الإذن الخاص أيضا يسوغ لها الخروج. عدا هذين الأمرين فإنه لا يحل. طبعا الإذن العام يدخل فيه العرف أيضا، يعني لو تعرف الناس أن المرأة إذا بلغت من السن كذا وكذا تخرج مع زوجها، مع ولدها أو مع حفيدها أو ما شابه ذلك دون أن تراجع زوجها، جرى بهذا عرف والزوج ساكت، فهذا أيضا يدخل في الإذن العام. إذن الحقان المهمان من حقوق الزوج على زوجته التمكين من الوطأ والاحتباس في المنزل. وثمة أمور مختلف فيها كالطبخ والتنظيف للمنزل وما شابه ذلك، هذه محل نزاع بين أهل العلم، وعلماء المذهب على عدم إيجابها، شيخ الإسلام على إيجابها. وعلى كل حال سيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا، لكن الذي يهمنا الآن أن نعرف أن على المرأة هذين الحقين. أما على الرجل فمجموعة حقوق أكثر من حقوق المرأة على زوجها، وهذا فيه رد للطاعنين في الشريعة أنها قست على المرأة أو ما أعطتها حقوقها، بالعكس جعلت على الرجل أكثر من حقوق الرجل على زوجته، فجعلت للزوجة على زوجها أولا حق الوطأ، يلزمه أن يطأ، وسيأتي ما مقدار ذلك إلى آخره. اثنين، يلزمه المبيت، والمبيت غير الوطأ، لأنه بالمبيت تحصل المؤانسة، أما بالوطأ فيحصل به يعني ما يكون بين الزوجين من الاستمتاع. وأما الحق الثالث فهو حق النفقة، فيلزم الزوج أن ينفق على زوجته، وهذا سيعقد له باب خاص، بل كتاب خاص، كتاب النفقات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والحق الرابع هو عند تعدد الزوجات، وهو القسم، العدل بين الزوجات، وهو ما يسميه الفقهاء بالقسم. هذه أربعة حقوق على الزوج وحقان على المرأة، مجموعهما ستة. المؤلف في هذا الباب سيتحدث عن خمسة حقوق، وأما حق النفقة فسيفرد له باب خاص أو كتاب خاص. جعل قاعدة عامة هنا أنه يحرم أن يماطل الزوج أو الزوجة في حق الآخر، لا يجوز للزوج أن يماطل في حقوق زوجته، ولا يجوز للزوج أن تماطل في حقوق زوجها. فالمرأة ما تخرج إلا بإذنه وتمكنه إن أراد، وكذلك الرجل يلزمه أن ينفق وأن يبيت عندها، وسيأتي مقدار ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. يلزمه الوطأ والمبيت والنفقة، ما يجوز أن يماطل، وهذه الحقوق لا تسقط. يعني سيأتي معنا مثلا أن النفقة لا تسقط بالتقادم، يعني لو أنه ما أنفق على المرأة لمدة 5 سنوات ظالما لنفسه مقصرا في حقوقها، ولكنها مدرسة أنفقت على نفسها وعلى أولادها ونوت الرجوع عليه، فإن هذا الحق لا يسقط، لها أن تطالبه ولو بعد 50 سنة وتقول أول 5 سنوات من زواجنا ما أنفقت أنت علي ولم أسقط أنا حقي. طيب أنت قد أنفقت على نفسك، قالت أنفقت على نفسي بنية الرجوع، ودلت القرائن على هذا أو البينات على هذا، فإن هذا الحق لا يسقط. وهذا يا إخوة يحصل عند المفارقة عادة، بمعنى إذا طلق الرجل زوجته رفعت للقاضي عريضة طويلة عريضة، وهذا من الجناس، فماذا تقول فيه؟ فيها تقول لم ينفق علي مدة كذا وكذا، كنت في كذا وكان في كذا ولم ينفق علي، مع أني لست ناشزا وقد مكنته من نفسي وكذا، وهو لم ينفق علي طيلة هذه المدة بحجة أنه مدين أو أنه كذا أو أنه كذا. هذه الحقوق كلها ديون في رقبته، لا تسقط بحال من الأحوال، وتطالبه بها إن أرادت يوم القيامة، لأن هذا الحق لها لا يسقط إلا أن تسقطه هي. هذا إذا ثبت ولم تكن ناشزا، لأن المرأة إذا نشزت فإن حق النفقة يسقط، وهذا سيأتي بالتفصيل في حين إن شاء الله تعالى. لا لا، هي النفقة هذه الثلاثة، مبيت يعني أن تجد ما تسكن فيه، بيت تسكنه، وطعام وشراب ولباس، نعم الكسوة. أما ما يدفع من مبلغ مستقل تقول تعطيني كل شهر 500,000 أو ما شابه ذلك، فهذا الأصل أن من تعطى هذه المبالغ إنما تغنيها عن بقية الأمور، يعني يعطيها هذا المبلغ ويغنيها هذا المبلغ عن الكسوة مثلا أو عن الطعام والشرب أو ما شابه ذلك. اللهم إلا إذا جرى عرف بأن النفقة تحوي هذا كله فنعم، أما إذا لم يأتي عرف بهذا فالأصل أن المرأة إذا أكلت وشربت معك واكتست معك وأسكنتها في منزل يلائمها حصلت النفقة، وما تعطيها من مبلغ في يدها زائد عن هذه الثلاثة فهو قدر زائد، نعم يعتبر من المعروف ومن العشرة الحسنة، لكنه لا يلزم ما لم يأتي به عرف أو شرط. نعم. قال رحمه الله: ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله، يعني يحرم أن يماطل أحد الطرفين الآخر في هذه الحقوق كما تقدم، لأنه نوع إيذاء ولأنه يلزمه، فالمماطلة فيه هو مماطلة في حق واجب فيكون محرما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، يبيح أو يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته، العقوبة بأن يؤخذ منه مال أو ما شابه ذلك على وجه التعزير، والعرض يعني يحل للمرأة أن تغتابه عندما تشكو إلى قاض أو فقيه أو ما شابه ذلك. والتكره لبذله، أيضا لا يجوز لأحدهما أن يتكره عند بذله. من أهل العلم من جعل ذلك على وجه الكراهة، يعني أنه يدفع ذلك الحق متبرما متضجرا متأففا، يعني كأنه يظهر منه عدم الرضا أو الكراهة، كأن يقول خذي نفقتك لا بارك الله فيك أو ما شابه ذلك، هذا نوع من التبرم والتكره. أو هي تقول ائتي واقضي ما شئت من الحاجة زادك الله كذا وكذا، من طبعا على وجه التبرم والتضجر والتسخط. فمن أهل العلم أن يجعل هذا محرما كما هو ظاهر كلام الحجاوي هنا، حيث عطفه على المطل، والمطل هو محرم فيكون التكره كذلك. ومن أهل العلم من جعله من باب الكراهة، قال إن بذلت المرأة حق زوجها عليها متبرمة فإن هذا لا يتجاوز الكراهة، لكن ظاهر كلام المصنف أنه يقتضي التحريم، يعني يلزم الزوجين أن يبذلوا ما وجب عليهما على وجه الرضا، يبذلاه رضا أو على الأقل يبذلاه مع إظهار الرضا، وإن لم يكن رضا حقيقي داخلي لا بد من أن يظهر الرضا، لأن الزوج يأنف أن تمكنه زوجته مع التضجر والتبرم والتسخط، وكذلك هي تأنف أن ينفق عليها مع تضجر وتبرم. ونحن مأمورون بالمعاشرة بالمعروف ومن العشرة بالمعروف ألا يتبرم ويتكره ذلك. قال رحمه الله: وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة إلى آخره، هو أن يتكلم عن الواجب الأول على المرأة وهو التمكين، يتكلم عن الواجب الأول وهو التمكين، يعني متى يلزم المرأة أن تمكن زوجها من نفسها، ومتى يلزم الولي أن يسلم هذه المرأة إلى زوجها، متى يلزمه ذلك. فذكر الشروط فقال: وإذا تم العقد، إذن لا بد من تمام العقد، وهذا أصل طبعا، لأنه لا يكون زوجا لها إلا بتمام العقد، لهذا لا يكون هذا شرطا وإنما هو يعني أمر سابق لذلك. الشروط تأتي بعد أن يكون زوجا، يعني إذا كان زوجا بعد ذلك نأتي بالشروط. فإذا تم العقد وأصبح زوجا فإنه يلزم الحرة أن تسلم نفسها ويلزم وليها أن يسلمها. طيب ما الشروط؟ قال لزم تسليم الحرة، الشرط الأول أن تكون حرة. فإن كانت أمة فإن السيد لا يلزم بتسليم الأمة إلى زوجها إلا وقت المبيت، ونص الفقهاء على أنه في الليل، هذا هو الأصل، سيأتي معنا إن شاء الله بيان ذلك. لكن لو اشترط الزوج على السيد قال أنا أشترط عليك إذا زوجتني أمتك بأن تسلمها لي ليلا ونهارا وهكذا، ولا أجعلها تأتي عندك للخدمة والتنظيف ونحو ذلك إلا ساعة في اليوم، واتفق على هذا فالأمر لا يعدوهما، الحق لا يعدوهما، وقد اصطلح على هذا، والمسلمون عند شروطهم. وقد تقدم معنا إخوة أن الحر لا يتزوج أمة إلا بشروط، الشرط الأول ألا يقدر على مهر الحرائر ولا ثمن الإماء، ما استطاع أن يشتري أمة ولم يستطع أن يتزوج حرة. الشرط الثاني الخوف من العنت، قد نص الله على هذا كما مر معنا في سورة النور. أما إذا لم يتحقق هذان الشرطان فيحرم عليه أن يتزوج أمة، قد مر معنا تفصيل ذلك. طيب إذن الشرط الأول لوجوب التسليم أن تكون حرة، الشرط الثاني أن يوطأ مثلها، والحنابلة إذا ذكروا هذا يعنون أن يتم لها 9 سنين، يعني لا بد أن يتم لها 9 سنوات، واستدلوا بهذا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عقد على عائشة رضي الله عنها في 7 أو 6 لكن لم يدخل بها إلا بعد أن تم لها 9 سنين. علماء المذهب يقولون لا يلزم المرأة أن تسلم نفسها ولا يلزم وليها أن يسلمها إلا إذا تم لها 9 سنين، يعني أصبح عمرها 9 سنوات كاملة وبدأت في أوائل 10. وهكذا كل سن مشترطة في الشريعة أو لها حكم معين في الشريعة فيعنى بها بتمامها أو عند بداية دخولها بتمامها، مثلا واضربوهم عليها 10، أي إذا تم 10 ودخل في أوائل 11. مروا أبناءكم بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، يعني إذا تم لهم 7 سنين. يبلغ الإنسان إذا لم تكن له علامة سابقة إذا تم له 15 سنة، يعني أتمها ودخل في أوائل 16. وهذا أمر مهم، لأن بعض الناس يظن أنه بمجرد أن ينتهي من 6 ويدخل في 7 فقد جاء الأمر بالصلاة، وإذا انتهى من 9 وبدأ في 10 جاء الضرب، لا، إنما هذا بتمام تلك السن. الشرط الثالث قال في بيت الزوج، أي إذا كان للزوج بيتا يناسبها، إذا كان للزوج بيت يناسبها. إذا لم يكن للزوج بيت يناسبها فإن الولي غير ملزم بأن يسلمها للحر للزوج، وكذلك هي غير ملزمة بأن تمكن نفسها حينئذ. الشرط الرابع قال إن طلبه، يعني إن طلب الزوج المرأة بتسليم نفسها. أما إذا لم يطلب ذلك فلا يكون تسليمها حينئذ واجبا. والشرط الخامس قال ولم تشترط دارها أو بلدها، إذا اشترطت أن تبقى في دار أبويها أو اشترطت بلدها وكان بيت الزوج في بلد آخر فإن ذهاب المرأة معه إلى ذلك البيت غير لازم، لأنها قد اشترطت بقاءها في بلدتها أو في دار أبويها أو في دارها. هذا ما يتعلق إخوة بتمكين المرأة زوجها وتسليم نفسها إياه، إنما يكون إذا توفرت هذه الشروط. قال رحمه الله وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا، إذا استمهل أي طلب أحدهما المهلة، والسين والتاء للطلب، طلبت الزوجة المهلة قالت أمهلني أياما، وهذه الأيام قد جرت العادة بإمهال الناس فيها، يعني 3 أيام 10 أيام على حسب عرف الناس وعادتهم، فقالت أمهلني هذه الأيام حتى أتهيأ أو حتى أودع أهلي أو ما شابه ذلك فإنها تمهل. وكذلك الرجل إذا استمهل المرأة أياما ثم ينقلها بعد ذلك لبيت الزوجية فإنه يمهلها. دل على هذا ما جاء من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، فلما قدمنا ذهبنا لندخل، يعني قدمنا المدينة ذهبنا لندخل بيوتنا، هم الآن على شرفات المدينة، وصلوا في الليل وأرادوا أن يدخلوا المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام أو أرادوا أن يدخلوا مباشرة، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا، أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني حتى يصلهم خبر، يصل النساء خبر بأن الأزواج على شرفات المدينة، فيستعد أولئك النسوة لاستقبال أزواجهن. طيب، ما علاقة هذا الحديث بموضوعنا وبمسألتنا؟ قال العلماء: فالأمر بالإمهال، فأمر بالإمهال مع طول الصحبة، يعني هؤلاء أزواج من زمن، ومع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالإمهال، يعني لا تستعجلوا في الدخول إلى المدينة حتى يصل الخبر إلى النسوة فيستعد النسوة لكم. فالإمهال في أول الصحبة من باب أولى، هذا استنباط الفقهاء، استنباط الفقهاء قالوا طول الصحبة، يعني أو النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتمهل مع طول الصحبة وطول فترة الزواج، فلأن يأذن أحد الزوجين الآخر بالمهلة عند أول الصحبة من باب أولى. قال رحمه الله: لا لعمل جهاز أو جهاز، الجهاز بضم بفتح الجيم أو كسرها، جهاز وجهاز، يقصد به ما تجهز به المرأة إلى بيت زوجها، ما تجهز به المرأة إذا أرادت الانتقال إلى بيت الزوجية، مثل الأثاث ويعني صندوق في ملابس لها وما شابه ذلك. هذا الجهاز لا يجب أن لا يجب على أحدهما أن يتمهل للانتهاء منه، ما يجب. لماذا؟ قالوا: لأنه يمكن أن يؤتى به ولو بعد التسليم، يعني أقول له: سلمني زوجتي، وإذا قال لي: لم نستكمل شراء الجهاز. طبعا في بعض الدول الجهاز يشتريه الزوج، في بعض الدول الجهاز يشتريه تشتريه المرأة، وهكذا في بعض الدول المرأة هي التي تؤثث منزلها، يعني أبواها يشترون لها غرفة نوم، يشترون لها أثاثا، وفي بعض الدول لا، وهو يعني مثلا عندنا الزوج هو المتكفل بهذا لأنه نوع نفقة، فهي المرأة المتكفلة، الرجل متكفل بهذا. على كل حال، على اختلاف الأعراف، فإذا أمهل أحدهما الآخر لأجل الجهاز، يعني أمهل الرجل زوجته أو استمهل الرجل زوجته أو استمهلت المرأة زوجها لأجل الجهاز، فما حكم الإمهال من الطرف الآخر؟ يكون غير واجب. طيب، فما هو إذن إذا لم يكن واجبا؟ قال الحنابلة: مستحب، يعني الأفضل أن تمهلها يا رجل، إذا قالت: أمهلني أياما حتى أستكمل شراء جهازي، يقول الأفضل لك أن تمهلها، هذا من العشرة بالمعروف، من حسن العشرة أن تمهلها. كذلك العكس، لو أردت المرأة أن تنتقل إلى بيت الزوجية وطالبت به فقال: أمهليني زمنا حتى أشتري جهازا، هذا الإمهال أو هذا الاستمهال لا يلزم الزوجة، لا يلزم الزوجة أن توافق على هذه المهلة، لكن الأفضل أن تفعل. قال رحمه الله: ويجب تسليم الأمة. لما انتهى من الحرة وبيان أحكامها تطرق إلى بيان الأمة، فكأن سائلا قال: طيب والأمة هل تسلم ولا ما تسلم؟ قال: ويجب تسليم الأمة ليلا فقط. طبعا تسليمها لزوجها لا للسيد، يعني الأمة بالنسبة للسيد هي مسلمة له أي وقت، نعم، لكن إذا تزوجت الأمة من غير زوجها، من غير سيدها، فإن السيد يحرم عليه أن يطأها، نعم، لكن تبقى في خدمته وتستر منه ما يلزم ستره، وقد مر معنا بيان ذلك، إلا أنه يرى منها بعض ما، يعني يرى، ذكر بعضهم أنه يرى الوجه ويرى الكفين إلى آخره، نعم، لكن لا يرى ما فوق ذلك. أما الأمة إذا لم تتزوج فإن السيد يرى منها كل شيء، وهي حلال له ويجوز أن يتسرى بها. وهنا لا نشترط قضية عدم مهر الحرائر أو ثمن الإماء إلى آخره، لا، كلامنا عن الزواج، واضح يا إخوة؟ يعني السيد يجوز له شرعا أن يطأ أمته مطلقا، حتى وإن كان معه 4 نسوة، ولو كان معه 1000 أمة، ولو كان معه 1000 أمة، وهذا لا إشكال فيه بإجماع المسلمين، ولا أعرف مخالفا في هذا. وإنما الذي يشترط له أن ألا يجد مهر الحرائر إلى آخره هو الزواج، يعني إذا أردت أن تتزوج بأمة، أما أن تشتري أمة وتتسرى بها فهذا لا إشكال فيه البتة. طيب الآن إذا تزوجت الأمة فصار لها الآن صار عليها حقان، حق السيد وحق الزوج. حق الزوج هو الوطأ، وحق السيد هو الخدمة. فنقول تأتي ليلا إلى زوجها، لأن عماد الوطئ على الليل وعماد المبيت على الليل، وأما في النهار فتبقى عند سيدها. فيلزم السيد أن يسلمها ليلا، يلزمه شرعا أنه في الليل خلاص تنتهي خدمته رحمك الله، ويلزم الزوج أن يسلم زوجته الأمة ليلا نهارا إلى السيد، فيكون لها شركاء متشاكسون. نعم يعني إن شاء الله ما يكونوا متشاكسين. لكن لو أن أحدهما أذن للآخر بحقه، أقصد بالوقت طبعا، يعني الزوج قال مثلا سأبقي الأمة عندك تخدمك 3 أيام لأن عندك ضيوفا أو كذا أو كذا، أسقط حقه. أو السيد قال سأجعل هذه الأمة عندك أسبوعا، أنا لا أحتاج إليها حاجة ملحة في النظافة والخدمة، سأجعله عندك أيها الزوج أسبوعا ليلا ونهارا، فحقه قد أسقطه. فالبقاء نهارا حق للسيد وقد أسقطه، والبقاء ليلا حق للزوج وقد أسقطه. ولهذا كان عتق السيد أمته ثم زواجه منها مما يكون للإنسان فيه أجران، يدل على عظم هذا العمل، لأنه إن زوجها بقيت على هذين الشريكين، هذا زوج وهذا سيد، هذا له حقوق وهذا له حقوق، لكن إن اعتقها خرجت من الحقوق، ثم إن تزوجها أحسن إليها غاية الإحسان. نعم صارت حرة وصارت زوجة لها قسمها ولها بقية الحقوق. قال رحمة الله عليه ويباشرها ما لم يضر بها. الآن سيتحدث عن صفة التمكين بعد أن تحدث من أصل التمكين. احنا قلنا على المرأة حقان، حق الأول التمكين، تحدث عن أصله وعن ما يعني عن شروط وجوبه وماذا إذا كانت الزوجة حرة أو أمة. الآن سيشرع في الحديث عن صفة هذا التمكين. قال ويباشرها، والأصل في المباشرة إلزاق البشرة بالبشرة، سواء كانت المباشرة في الفرج أو دون الفرج، هذه المباشرة لازمة، يعني يلزم المرأة أن تمكن زوجها منها ما لم يحصل ضرر، ما لم يضر بها. إذا كان هناك ضرر كأن تكون مريضة أو ما شابه ذلك، فحينئذ لا يلزمها أن تمكن زوجها من المباشرة. أو يشغلها عن فرض، لو أراد مباشرتها وأشغلها ذلك عن فرض من الفروض التي عليها فإنها لا تلتزم بذلك، يعني أراد منها المباشرة في آخر وقت الظهر، تضايق وقت صلاة الظهر وأوشك الوقت على الخروج، الآن عليها فرض وصلاة الظهر، فهل تمكنه حينئذ من المباشرة؟ لا، لأن حق الله هنا مقدم. كذلك لو كان عليها فرض صيام مثل صيام شهر رمضان، فيتصوم هذا الشهر، وكان هو قادم من سفر، هو الآن مسافر والمسافر يسعه أن يفطر، فقدم هذا الزوج على المرأة وهي صائمة شهر رمضان، هل يلزمها أن تمكنه مباشرة التي تؤدي إلى الفطر؟ الجواب لا، لأنها مشغولة عنه بفرض، والمشغول لا يشغل ولا يشغل كما ذكر العلماء. هنشيخ القضاء إذا يعني قد بدأت به بإذنه فلا يحل له أن يفسد صيامها. نعم يكون هذا من العيوب التي مرت معنا، يعني إذا كان فيها مرض مثلا يمنعه من الاستمتاع مطلقا، كان يكون بها عفل أو بها قرن أو ما شابه ذلك، فهذا عيب من العيوب، فيرجع على من غره ويعود له مهره، وقد تحدثنا عن هذا. ما الدليل على أنه يلزمها أن تبذل نفسها؟ نساؤكم حرث لكم، حرث، فأتوا حرثكم أن شئتم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. والحديث في السنن وقد صحه جمع من المحدثين، وجاءت أحاديث كثيرة جدا في ذلك. وهذا هو الأصل. الآن كثير من النساء تبذل لزوجها أشياء مختلف فيها، مثل الطعام والشراب وتنظيف المنزل والعناية بالأثاث وتعليم الأولاد ونحو ذلك، هذا كله مختلف فيه، وعلماء المذهب لا يرون وجوبه. وتقصر فيما فيما أوجب الله عليها وفيما اتفق العلماء على وجوبه، وهو التمكين. وهذا من الجهل العظيم، وتظن نفسها صالحة وتقول أنتم تبحثون عن كذا وكذا من أوساخ الدنيا. هذا وسخ الدنيا هو الذي جرى عليه العقد إن صح التعبير. العقد إنما كان على هذا. فإذا ظنت المرأة أن العقد لأجل الطبخ والنفخ فهذا أمر غير صحيح إطلاقا، هذا أمر تابع. نعم ها نعم، الآن كثرت المطاعم ربما تغني، لكن لا يغنيه عن التمكين شيء آخر، إلا زوجة أخرى وهي لا ترتضيها. نعم، فمن هذا نتبين أن هذه المسألة غاية في الأهمية. يعني يلزم المؤمنة والمؤمنة بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا أن تتنبه إلى هذا الحق، أن هذا الحق هو أعظم الحقوق للزوج. قال رحمه الله: وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. يعني لو أراد أن يسافر هذا الرجل، مثلا جاءه انتداب إلى الرياض لمدة 3 أشهر والمرأة هنا، فهذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون قد اشترطت عند العقد، اشترطت قالت ما أسافر معك بل أبقى في بلدتي، يعني تبني لي بيتا في نفس بلدتي، ما أسافر معك بلدة أخرى، سواء كان ذلك على وجه الدوام أو على وجه التأقيت، يعني التأبيد أو التأقيت، ما أسافر معك إطلاقا. فالمسلمون عند شروطهم، ولا يجوز له أن يقهرها على السفر. الحالة الثانية أنها ما اشترطت ذلك، لم تشترط ذلك. فالأصل أن المرأة تسافر مع زوجها. قد دل على هذا ما جاء من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. وهذا الحديث في الصحيحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرع بين زوجاته ويسافر بمن جاءت القرعة عليها دون أن يستأذنها أو يأخذ إذنها أو رضاها، هي ملزمة بهذا. طيب يا إخوة، إن امتنعت أن تسافر، قال أنا أريد أن أسافر الرياض عند انتداب لمدة فصل دراسي كامل، دورة إدارة مدرسية، سأسافر للرياض، قالت والله أنا صعب أسافر معك، أنا يعني قد ألفت بلدتي وجاراتي وقريباتي، ولكن سافر أنت. فهنا قال العلماء: أولا هي آثمة إذا لم يأذن لها ولم يرضى، هي آثمة، في كل دقيقة تمر عليها آثمة. ثانيا تسقط نفقتها، ما يلزم ينفق عليها هذه الفترة. نعم، لا يلزمه أن ينفق عليها. وبالنسبة للنفقة سقوطها يعني بحسب ذلك النشوز، إن كان النشوز نشوزا عاما تسقط النفقة سقوطا عاما، يعني نشزت مدة سنة تسقط سنة. لكن لو خالفته مثلا في الاحتباس، خرجت بدون إذنه في نهار يوم الأربعاء الموافق 7/5، طيب قال العلماء فتسقط نفقة ذلك النهار فقط، فتسقط نفقة ذلك النهار فقط. مثلا كانت النفقة في الشهر مثلا 600 ريال، يعني كل يوم لها 20 ريالا، في النهار 10 ريالات وفي الليل مثلها. وعلى هذا لو خرجت ذلك النهار دون إذنه سقطت نفقة النهار، خلاص تسقط نفقة 10 ريال وهكذا. يعني هذا تقريب لما ذكره المتقدمون في قضية سقوط النفقات. إذن له السفر بالحرة ما لم تشترط ضده، أما إذا اشترطت ضد ذلك فإنه لا يجوز له أن يقهرها على السفر. قال رحمه الله: ويحرم وطؤها في الحيض. ما زال الآن يتكلم عن صفة التمكين. تفضل يا شيخ. نعم، الأصل أحسنت، الأصل أن الأمة تبقى ما في بلدتها. لماذا؟ نعم، لخدمة السيد، لخدمة السيد. وظاهر الكلام أنه حتى ولو كان سفره لا يكون إلا في الوقت المتاح له. نعم، الكلام عن الحرة، لكن الأمة لا تبقى. لو قال قائل أنا سأسافر بالطائرة ليلا وسأخذ زوجتي الأمة معي، تمام، بس في الليل. هو يعني فماذا يصنع الآن؟ ظاهر كلام المصنف أنه لا يسافر بها مطلقا ولا بالأمة، هذا المفهوم، لأنه قد يتأخر أو ما شابه ذلك، مع أن الليلة وقته معها مع تلك الأمة. وعلى كل حال هذا كله إذا لم يحصل تراضي، يعني عند التشاح كلامنا يا إخوة، هذا كله عند التشاح. أما عند التراضي قالت المرأة أنا لا أريد السفر، يعني أرجوك أنك تبقيني هنا بين أولادي ويعني أحفادي وما شابه ذلك، فقال لك ذلك خلص. وكذلك الرجل سيأتي معنا أنه يلزمه المبيت عند المرأة إذا كان منفردا ما عنده زوجة أخرى، يلزمه أن يبيت ليلة كل 4 ليالي. فلو قال لها يعني قد مللت أنا من النساء ومن الأولاد، أريد أن يعني أنفرد لكتابة أبحاث أو أنفرد لتجارة أو ما شابه ذلك، أو لا أريد ذهني أن ينشغل بأشياء أخرى، فأذنت له خلاص، الحق لا يعدوهما ما دام الرجل أسقط حقه والمرأة أسقطت حقها فلا إشكال. أو قال لعلك تسامحيني عن السنة الأولى التي لم أنفق فيه عليك وشابه ذلك، فسامحت انتهى الأمر. وقد تكلمنا عن هذا مرارا وقلنا إن الحق لا يعدو الزوج والزوجة، أما ولي والزوجة فهو خارج عن هذا الحق. قال بعد ذلك ويحرم وطؤها في الحيض. وقد دل على هذا الإجماع مستندين إلى قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في مكان الحيض. وكذلك انفرد علماء المذهب بوجوب الكفارة لمن وطئ زوجته الحائض، وقد استندوا إلى حديث عن ابن عباس، من أهل العلم من يراه موقوفا ومنهم من يراه مرفوعا، ومن جعله موقوفا قال له حكم الرفع، وأن من أتى زوجته فإن عليه دينارا أو نصفه. ومن أهل العلم من فرق قال إن كان في فورة الحيض فعليه الدينار كاملا، وإن كان في آخر الحيض فعليه نصف الدينار، ومنهم من قال هنا أو على التخير على ظاهرها. وأذكر أننا قد تحدثنا عن هذه المسألة في درس مضى. والسبب في هذا ظاهر، يعني تحريم وطأ الحائض هذا ظاهر من حيث الحكمة، فإنه أذى كما بين الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الأطباء حديثا بأن هناك ميكروبات تكون في دم المرأة عزكم الله، يعني في حيض المرأة، فإذا غشي الرجل أهله في ذلك الوقت ف يترتب على ذلك أمراض وأوجاع سواء للرجل أو للمرأة. وكذلك الدبر، فالرجل يحل له من المرأة كل شيء إلا الحيضة والدبر، وقد جاء في هذا النصوص واختلف العلماء في ثبوتها. من أهل العلم لم يثبت نصا واحدا فيها، من أهل العلم من قال بعضها يعضد بعضا فتصل إلى الاحتجاج، ومن أهل العلم من قال وإن لم يثبت بها نص إلا أن القياس الأولى يشملها، إذا كان الله جل وعلا قد منع الرجل من غشيان امرأته أثناء الحيض وهو أذن مؤقت، موضع الحيض هو أذن مؤقت، يكون في أذن مؤقت، فكيف بموضع يكون فيه الأذى على وجه الديمومة. وعامة أهل العلم على تحريم ذلك، وقد جاءت أحاديث عظيمة في مثل هذا، جاء من ذلك لا تأتوا النساء في عجازهن، أو قال في أدبارهن من ذلك ملعون من أتى امرأة في دبوره. والحديث هذا فيه مقال كبير، منهم من يرى أنه ضعيف ضعفا شديدا، ولا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبورها، أيضا الحديث فيه مقال إلى غير ذلك. لكن يبقى معنا القياس القوي الذي جعله أهل العلم، فالقياس على تحريم المرأة أثناء الحيض قياس أولوي. وعلى هذا عامة أهل الإسلام، قال شيخ الإسلام وطء الزوجة في الدبر محرم بالكتاب والسنة، وعليه عامة الأمة، وهو يعني وذكر أن ذلك ظاهر مذهب مالك، من نسب إلى مالك خلاف هذا فإنه لم يأتي بحجة ظاهرة بينة. وهذه كتب المالكية بين أظهرنا طافحة بذكر التحريم، بذكر التحريم. قال رحمه الله تعالى وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة، له أي للرجل، نعم، وله إجبارها ولو ذمية كذا، نعم، وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر. ولا شك أن هذا من المعاشرة بالمعروف، يعني يجوز للرجل أن يلزم المرأة على غسل الحيض. وهنا لم أقل غسل بضم الغين، ضبطها بالضم. من ضبط بالفتح يقصد غسل الدم، نعم غسل الدم، يعني غسل دم الحيض بعد الطهر غير الاغتسال. والأقرب أن تضم طبعا، يعني إذا قلنا وله إجبار على غسل حيض هذا هو الأقرب، لكن إذا قلنا ونجاسة يعني وغسل نجاسة، نعم، فنقول الحيض يقصد به هنا أن المرأة إذا طهرت فإن الرجل لا يجوز له أن يغشاها حتى تغتسل، وهذا مذهب الجماهير خلافا لمن؟ نعم خلافا للحنفية في بعض الحالات، ليس في كل الحالات، وقد مر معنا في كتاب الطهر لو تذكرون. فالحنفية في بعض الحالات إذا تجاوز الحيض 10 أيام إلى آخره يقولون إذا طهرت المرأة، إذا طهرت المرأة جاز له أن يأتيها وإن لم تغتسل، والجمهور قالوا بوجوب الاغتسال. وهذه المسألة من الأمثلة التي يذكرها الفقهاء مثالا على تأثير القراءات على الأحكام الشرعية، يعني أثر القراءات على الأحكام الشرعية. فالقراءة المشهورة فإذا تطهرنا فأتوهن، وهنا تطهرنا فيه ماذا؟ في فعل، تطهرنا في فعل خارجي وهو من المرأة، يعني أن تغتسل، يعني فإذا اغتسلنا. وهذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة، وأنه لا يجوز للرجل أن يأتي أهله حتى تغتسل من الحيض. طيب الحالة الثانية، القراءة الثانية فإذا طهرنا فأتوهن، أي فإذا طهرنا من الحيض، فإذا طهرنا من الحيض. فقال الحنفية حينئذ إذا طهرت المرأة من الحيض جاز للزوجة أن يأتيها. لماذا؟ قالوا أولا لهذه الآية، ثانيا لأن النهي عن إتيان المرأة أثناء الحيض لوجود الأذى، وقد انقطع زال الأذى غير موجود. كلامهم فيه قوة في الواقع، لكن المرجح رأي الجماهير لماذا؟ لأننا نتعامل مع الآية التي لها قراءتان كآيتين ونصين منفصلين منفردين. هذه قاعدة مهمة جدا، إذا جاءتنا قراءتان صحيحتان سبعيتان، بل عند بعض أهل العلم لو جاءت قراءة سبعية وأخرى شاذة لكنها ثبتت بطريق أحد، فيرى جمع من العلماء وجوب العمل بالقراءة الشاذة التي ثبتت بطريق أحد، هي شاذة يعني لا نقرأ بها. وبعض أهل العلم قال بالقراءة بها، وليس هذا موطن التفصيل في هذه المسألة، لكن الذي يعنينا أنه لو جاءت قراءتان فإننا نجعل القراءتين كنصين، فقد يكون أحدهما نعم عاما والآخر خاصا، قد يكون في أحد هذين في إحدى هذين القراءتين معنى زائد فنعمل به، لأن القاعدة تقول ماذا؟ المثبت مقدم على النافي. يعني الآن كأن عندنا آيتين، آية تقول إذا اغتسلت المرأة أو لا يأتيها زوجها إلا إذا اغتسلت من الحيض، وآية تقول إذا زال عنها الحيض أتاها الزوج، فنقول عندنا مزيد من المعاني هنا في القراءة الثانية فنعمل بها. وعلى هذا فلا يجوز للرجل أن يأتي أهله إذا طهرت من الحيض حتى تغتسل. قد سألني سائل مرة قال قد طهرت واستعجلت وكذا وكذا، يعني وفي نفسي شيء، لو قال أنا حنفي أو تبعت مذهب علمائي لقلنا قد اتبعت مذهبا سائغا وتنتهي القضية، لكن هو حنبلي يعني مقلد للحنابلة، هو في أوساطنا وفعل هذا تشهيا، لكن خفف عليه الحمل أنها قد طهرت، هذا الذي خفف عليه الحمل ففعل. فقلت أولا أنت آثم، هذا رأي الجماهير، وأنت إن كنت مقلدا فسنحملك على تقليد قومك، هذا هو الأصل وأنت تسمع وتعرف. قال نعم أنا في نفسي من هذا الشيء، إذن أنت آثم. الأمر الثاني الحكم الوضعي، وهو وجوب الكفارة، وهذا من مفردات أحمد رحمه الله تعالى، فيلزمه دينار أو ربع دينار، وقد ذكرنا مقدار الدينار يا إخوة بالجرامات، أحسنتم، 4 وربع ولا أربعة ونصف؟ وربعة، ذكرنا هذا في درس مضى، قلنا الدينار أربعة وربع من الجرامات، فسيكون النصف اثنان وثمن هكذا. نعم، وعلى كل حال المقصود أنه يحتاط ويخرج هذه الكفارة. أما جماهير العلماء فيقولون هو آثم، يعني الشافعية والمالكية يقول هو آثم لكن لا يلزمه كفارة، ما يلزم كفارة، الحديث عندهم لا يصح. مقدارها أنت اضرب الآن أربعة وربع، وإن كان أنا يعني أحتاج أن أراجع هذا، كأننا ذكرنا أن الجرام يوازي ثمانية ونصف، الدينار يوازي ثمانية ونصف من الجرامات، ونصفه أربعة وربع تقريبا كذا، تحتاج مراجعة. أو هل الدينار أربعة ونصف ويكون نصفه اثنان وربع؟ ما أدري، أنا كأني أميل لأن الدينار، احنا ذكرنا هذا سابقا. طيب جميل، على كل حال لو ثبتنا الدينار بأربعة جرامات ونصف أو أربعة جرامات وربع ويكون نصفه اثنان وثمن، فتنظر إلى يعني متى كانت هذه الحيضة، هذا الوطء، فإن كان في أول الحيض فتأخذ أعلى هذه الكفارة، وإن كان في آخر الحيض فتأخذ أدنى هذه الكفارة، ومن ثم تضرب سعر الجرام في هذا المقدار. لو كان سعر الجرام 200 ريال هيكون عندك 200 و200 ثم ربع 200، يعني 450 ريالا، وهكذا. هذا إذا أردت أن تحتاط، وإلا جمهور العلماء على عدم إيجاب هذه الكفارة. أحسنت، هذا أيضا جميل، يعني يقال فإذا طهرنا محتملة، والثانية فإذا تطهرنا صريحة في وجوب الغسل، والصريح مقدم على المحتمل، وهكذا. قال رحمه الله: وله إجباره على غسل حيض حتى ولو كانت ذمية. لكن إذا كانت ذمية فهل يجبرها، هل يجبر الرجل زوجته الذمية على الاغتسال من الجنابة؟ الحجاوي فرق، حجاوي، لاحظ أني قلت إيش، حجاوي ولم أقل المذهب، حجاوي فرق فقال نعم يجبرها على غسل الحيض، على إزالة النجاسات وعلى إزالة الشعور التي تقزز الزوج، لكن لا يجوز له أن يجبرها على إزالة، على الغسل من الجنابة. ها؟ نعم، يقولون هكذا، يقول الحجاوي بأنها غير مأمورة بهذا في دينها. لكن سيأتي معنا أن ابن النجار الفتوحي صاحب المنتهى يرى أنه يلزمها ذلك، أنه يلزمها، يعني له أن يجبرها على هذا. طيب، هنا مسألة لطيفة، وهي إذا امتنعت الزوجة، يعني المرأة طهرت من الحيض في غير وقت الصلاة، طبعا إذا طهرت من الحيض في وقت الصلاة فإنه يلزمها أن تغتسل حتى تصلي إذا كانت مسلمة، أو طهرت من الحيض وهي غير مسلمة أصلا، ما يعنيها وقت صلاة أو عدم صلاة. طيب، الرجل الآن يريد أهله ولا يجوز له أن يصل إليها إلا إذا اغتسلت من الحيض، وذمية أو مسلمة، أو مسلمة في غير وقت الصلاة، فامتنعت الذمية، امتنعت المسلمة، امتنعت عن الاغتسال، ماذا يصنع الآن؟ يجبرها، صح؟ كيف يجبرها؟ جميل، هذا من صور الإجبار، يأتي باللي والماء وكذا ويرش عليها. أين النية؟ أين النية؟ هذه من لطائف، قال أهل العلم فتحل له ولا تصلي بهذا الغسل. نعم، لأنها لم تنوي. نعم، هو ينوي عنها بس للقاء بس، لأنه لو نوى عنها وهي قادرة على النية هذا لا يصح. قد تقدم معنا في غسل الجنازة أنه إذا لم يوجد إلا مغسل كافر، ما عندنا إلا مغسل كافر، فماذا ذكر الحجاوي هناك أو البهوتي في الروض؟ قال فيغسله ويكون مسلم، ويقف مسلم عنده ينوي الغسل. وهذه من العجائب، الفعل من إنسان والنية من آخر، يقولون يكون المسلم حاضرا الذي لا يعرف الغسل، ما يعرف تغسيل الجنازة، ينوي أن تغسيل الجنازة، والكافر يصبح مثل الآلة. نعم، أصبح الكافر كالآلة في هذه المسألة. فهنا إذا امتنعت الزوجة فإنه يجبرها على الاغتسال، فإن قالت إنما الأعمال بالنيات حتى لو غسلتني 100 مرة وأنا ما نويت لا يرتفع الحدث، فنقول لا، يقول لها قد استثنى العلماء هذه الصورة وقالوا تحل المرأة للزوج إذا أجبرها على الاغتسال وإن لم تنوي، لكن لا يحل لها بقية العبادات. نعم، فلا تمس مصحفا ولا تقرأ قرآنا ولا إلى آخره. قال رحمه الله: ونجاسة، أي وللرجل أن يجبر زوجته على غسل النجاسات، لأن هذا من كمال العشرة. ومن المسائل اللطيفة يا إخوة، لو اختلف الزوجان، فالمرأة حنفية والرجل حنبلي، الرجل يرى المنية طاهرا والمرأة ترى المنية نجسا، أو العكس، الرجل حنفي يرى المنية نجسا والمرأة حنبلية ترى المنية طاهرا. طيب، إذا أمرها الرجل الآن، الرجل الحنفي أمر زوجته الحنبلية أن تغسل آثار المني، هي ترى أنه طاهر، حنبلية أو شافعية، وهو مالكي أو حنفي يرى أنه نجس، فما العمل؟ يلزمها، طبعا هي مجتهدة أو هي ضليعة في المذهب، يعني ليست امرأة كذا. فنص متأخرو الحنابلة على أنه لا يلزم المرأة ذلك، ما يلزمها. نعم، لا يعتبر تعصب، لأن المسألة قد تقلب عليهم في بعض المسائل. يعني مثلا المذي، بعضهم ذكر أن مشهور المذهب أنه يغسل، وأن رواية في المذهب أنه ينضح، فلو قالت المرأة أنا أرى النضح، قال الرجل لا أنا أرى الغسل، أنا على مشهور المذهب وأنت على رواية في المذهب، كله في مذهب أحمد. فنص العلماء على أنه لا يلزمها أن تمتثل، ما يلزم، تقول أنا على مذهبي أنا سأنضح فقط ويكفيني هذا. وكذلك العكس، والمرأة قالت أنا أتقزز منك وفيك هذا السائل فأريد منك أن تزيله، فلو قال لا أنا أرى أن النضح يكفي إلى آخره. هذا مما ذكره العلماء من الطرائف واللطائف في مثل هذه المسائل. نعم، جميل هذا، إذا وصل إلى درجة الاجتهاد، نعم، فإنه لا ينبغي أن يقلد أحد، لا يجوز أن يقلد أحدهم الآخر إذا كان يخالف مذهبه من حيث الوجوب أو الحرمة، لكن إذا كان ينقله يعني الشيء إلى ما هو أدنى منه من حيث الأولوية فالأمر في هذا واسع. يعني لو قالت المرأة أنا أتنازل وسأأخذ بمذهبك في هذه المسألة وكذا، ومذهبها لا يلزمها بضده تماما، فالأمر في هذا واسع. لكن لو كان مذهبها يلزمها بالضد فلا. مثاله، لو كانت ترى أن المنية نجس والرجل قال لا المني طاهر، وأمرها أن تصلي بثيابها على ما هو عليه، قال أنت متشددة، هذا أصل الإنسان فهو طاهر، وهي مجتهدة أو على مذهبها ترى أنه نجس، لو صلت فصلاتها باطلة إن كانت حنفية وصلاتها صحيحة إن كانت مالكية، لأن المالكية يوجبون إزالة النجاسة، نعم إزالة النجاسة، لكن لا يجعلون ذلك شرطا بخلاف الجمهور، فيجعلون إزالة النجاسة شرطا. طيب، قال رحمه الله: وأخذ ما تعاف، فلو له يجبر على كذا وكذا، قال: وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. يلزم المرأة أيضا أن تزيل ما يطلب الرجل منها إزالته مما تعافه النفس من أظفار طويلة، شعور طويلة ونحو ذلك، فإنها تزيله، هذا من كمال العشرة. قال: وغيره، يعني يدخل في ذلك الأظفار ونحوها. تفضل شيخ. لأنها يلزمها أن تتهيأ له، وهذا ينافي، يعني هي مجبرة شرعا، هي مجبرة شرعا أن تزيل هذه الأشياء، فإن امتنعت عن حقوقه أصبحت ناشزا، إن تمكن من أن يجبرها بطريقة أو أخرى فعل، فله ذلك، لكن إذا ما تمكن سقطت النفقة. قال: ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. وهذه رواية وقد اختارها كثير من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذكرها الحجاوي في الإقناع أيضا كما أنه ذكر هنا في الزاد. قالوا: لأن الوطء لا يقف عليه، يعني الوطء لا يقف على ذلك، فهو يباح بدونه. يعني هل الوطء لا يجوز إلا بعد الغسل من الجنابة أو يجوز؟ يعني امرأة عليها جنابة أراد أن يعاود الرجل الوطء، هل تلزم المرأة بالغسل؟ الجماهير لا يلزمون، الذي يلزم بذلك من؟ الظاهرية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل من الجنابة. من أهل العلم من يقول بأن الإنسان يغتسل قبل، منهم من حمله على الوجوب، منهم من حمله على الاستحباب إلى آخره، وهو الاستحباب أقرب. لكن لو أن الرجل أراد أن يأتي أهله أكثر من مرة وهي جنوب لا حرج، لا حرج في هذا. وقد يقاس على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يطوف على نسائه كلهن، فقد أصابته الجنابة عليه الصلاة والسلام من أول مرة، ومع ذلك لم يغتسل إلا غسلا آخر تلك المرار. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ويلزمه أن يبيت عند الحرة. طبعا قبل أن نأتي لهذا الفصل ذكرنا سابقا أن عدم إجبار الذمية هذا رواية في هذه رواية في المذهب، وهي اختيار الحجاوي في الزاد والإقناع، لكن ما ذهب إليه صاحب المنتهى هو أن المرأة أن للرجل أن يجبر امرأته الذمية على غسل الجنابة، له أن يجبر امرأته الذمية على غسل الجنابة، وهذا هو صريح كلام ابن قدامة في المقنع الذي هو أصل ماذا؟ أصل الزاد، الذي هو أصل الزاد. بل قال المرداوي بأن هذا هو الصحيح من المذهب. طيب، قال رحمه الله: ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع. هذا شروع من المصنف في ذكر أحكام القسم، يعني الآن انتهى المصنف من ذكر ماذا؟ من ذكر التمكين وما يتعلق بالوطء والاستمتاع ونحو ذلك. هذا شروع منه في ذكر هذا الحق الذي هو حق لمن؟ للمرأة على زوجها، حق للمرأة. فيلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، وينفرد إن أراد في الباقي. ينفرد، هو يتحدث الآن عن رجل له عدة نساء أو امرأة واحدة؟ امرأة واحدة. يعني لو اختلف الرجل والمرأة فقالت المرأة: أريد منك أن تبيت كل ليلة عندي. المبيت هنا يقصد به الإيناس وليس الوطأ. دائما يا إخوة إذا ذكر المبيت لا يعنى به الوطأ، وقد نص علماء المذهب على أن الوطأ لا يلزم فيه القسم خلاف المبيت فيلزم فيه القسم، سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. طيب، إذا كان هذا الرجل له زوجة واحدة فيلزمه أن يبيت عندها كل أربع ليالي ليلة واحدة، ما دليلهم على هذا؟ دليلهم على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لجسدك عليك حقا، وإن لزوجك أو قال ولزوجك عليك حقا، الحديث الصحيحين. فهذا من الحقوق. ثانيا، أن الرجل إذا كان متزوجا بأربع نساء فإنه سيغيب عن هذه المرأة ثلاث ليالي وسيأتيها ليلة، فجاز له حينئذ أن يتفرغ ثلاث ليالي. وتعرفون ما جاء عند ابن أبي شيبة وغيره من قصة المرأة التي جاءت تشكو زوجها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تشكو زوجها إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكان إذ ذاك كعب بن سوار جالسا عند عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلا أفضل من زوجي، يبيت ليله قائما ويصلي ويصل نهاره صائما. فاستغفر لها، من اللي استغفر لها؟ عمر، أو يعني كأنه قال غفر الله لك. طيب، أو أنه استغفر له، يعني أعجبه فعله. واستحيت المرأة وقامت راجعة، المرأة ما زادت على هذا، قالت: ما رأيت أفضل من زوجي، يقوم الليل ويصوم النهار. واستحيت أن تضيف على هذا، وعمر أثنى عليه قال: نعم الرجل زوجك. فتفطن لهذا كعب ابن سوار فقال: يا أمير المؤمنين، إن المرأة جاءت تشكو زوجها، تشكو حاله. فطبعا المرأة في بعض الروايات أن المرأة قد انصرفت، فقال: هل أعدت المرأة يعني حتى نقضي لها أو كذا؟ فبعث عمر رضي الله عنه إلى زوجها ثم حضر، وحضرت المرأة وقال لكعب: اقضي بينهما، نقضي بين الرجل والمرأة الآن. الآن صارت مسألة قائمة، مسألة بين زوجين، والآن صارت دعوة، وهنا مدعي ومدعى عليه، صورة واضحة. قال: اقضي بينهما فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهمه. وهذا من عظيم تواضع أمير من عمر، وعمر من مجتهدي الصحابة بإجماع المسلمين، ومن كبار علماء الصحابة على الإطلاق وفقهائها، ومع ذلك يعني انظر إلى تواضعه رضي الله عنه وارضاه، يقول فهمت من أمرهما ما لم أفهمه. ثم قال فإني أرى، هذا كعب الآن يقول، فإني أرى أنها امرأة عليها ثلاث نسوة، يعني هب أن هذه المرأة عليها ثلاث نسوة، فأقضي له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن، يعني صم هذه الثلاث الأيام وقم تلك الثلاث الليالي، ولها يوم وليلة، ولها يوم وليلة، هذا في وجوب المبيت. فقال عمر والله ما رأيك الأول، يعني من تفطنك إلى أنها جاءت تشكو، بأعجب إلي من الآخر، يعني ما رأيك الأول بأعجب إلي من الآخر، اذهب فأنت قاض على البصرة. فولاه البصرة. والحديث هذا وهذا الأثر قد ذكره كثير من أهل العلم في كتبهم. قال ابن قدامة في المغني وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر فكانت إجماعا، يعني مستند الحنابلة على وجوب المبيت ليلة كل أربع ليالي هو هذه القصة التي قضى فيها كعب ووافقه عمر، ولم ينكر ذلك أحد من الحاضرين ولا ممن سمع من أهل العلم، فكانت كالإجماع. ومع هذا إخوة تبقى هذه المسألة من مفردات المذهب، من مفردات المذهب. هذا رأي ابن قدامة، تعرفون توسع ابن قدامة في هذه المسألة. نعم، لكن يرى الأئمة الثلاثة عدا أحمد رحمه الله ورحمهم الله يرون أن مبيت الرجل ليلة من أربع ليالي هو أمر مستحب، إذا وصلت المرأة إلى حد الإضرار نعم كما سيأتينا في الوطأ على رأي، أما ما عدا ذلك فلا يرون وجوب ذلك، فللرجل أن يبيت ليلة مثلا ويمكث عشر ليالي من غير أن يبيت عند زوجته. أما علماء المذهب يقولون لا، يلزمه شرعا أن يبيت عند المرأة ليلة من كل أربع ليالي. قال رحمه الله ويلزمه الوطء، انتهى الآن من المبيت ووصل الآن إلى ماذا؟ إلى الوطء. الوطء يختلف عن المبيت، ولهذا فرق بينهما في الحكم. قال ويلزمه الوطء إن قدر كل ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة، يعني كل كم؟ كل أربعة أشهر مرة واحدة. ما دليلكم يا علماء المذهب على هذا؟ قالوا دليلنا آية الإيلاء، حيث قال الله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، يعني يجوز لك أن تحلف ألا تطأ زوجتك إلى أي حد، آخر هذا الحد أربعة أشهر. فللرجل أن يمتنع عن وطء زوجته سواء حلف أو ما حلف إلى أربعة أشهر، بعد ذلك بعد الانتهاء من الأربعة أشهر يخير كما جاء في الآية الكريمة، إما أن يطأ وإما أن يفرق وإما أن يطلق، فإن أبى فرق الحاكم بينهما. وعند الحنفية إذا انتهت الأربعة أشهر حصل التفريق من دون رجوع إلى حاكم، ومن غير أن يخير بين طلاق أو عود. نعم، هذا عند الحنفية. ولذلك عند الحنفية المسألة خطيرة، يعني من حلف ألا يطأ زوجته مثلا سنة، عند الحنفية أبدا ما تحتاج إلى قاضي ولا شيء، إذا مرت أربعة أشهر ولم يأتيها وكان متمكنا من ذلك غير معذور ولم يأتيها فما الحكم عندهم؟ خلاص بانت منه، يعني حصلت البينونة الصغرى بينهما الآن كأنه طلقها، يفسخ بينهم، أو نقول حصل الانفساخ، عندهم انفساخ وليس فسخا. لكن عند الجمهور قالوا لا، لا بد أن يعود القاضي، وهذا هو الأحكم الأفضل، لأنه قد تدعي المرأة أنه ما أتاها طيلة أربعة أشهر أو أنه حلف أنه ما يأتيها هذه الأربعة أشهر، ثم لا نسمع إلا وقد تزوجت بعد الأربعة أشهر زادت عليها بثلاث حيض، ثم بعد ذلك قالت والله قد حصل الفراق بيننا، لكن أبدا نحن في مثل هذه القضايا وقد رجحنا مسائل نظير هذه المسألة أنه لا بد من الرجوع للحاكم، لا بد، لأن القاضي هو الذي يرفع النزاع بين المتخاصمين، وهذه المسألة مظنة نزاع كبير، يعني تتزوج المرأة وهي تحت بعل بزوج آخر بحجة أنه قد حلف الأول على أن لا يتيها سنة أو ما شابه ذلك وقد انتهت المهلة. طيب قال رحمه الله تعالى إن قدر كل ثلث سنة مرة. طبعا دليلهم الثاني هو ما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه في ذلك للأربعة أشهر، وفي بعض الروايات أنها قالت خمسة أو ستة أشهر، ولهذا استدل به الحنابلة على المسألة الثانية. وإن سافر فوق نصفها يعني فوق نصف لا نعم فوق نصف السنة، وهذه المسألة في السفر ستأتي بعد قليل إن شاء الله. على كل حال من أهل العلم من يرى أن الوطء غير واجب إذا لم يقصد الإضرار بها، إذا ما قصد الإضرار بها فإن الوطء يكون غير واجب عليه في هذه المدة، يعني حتى لو مكث سنة ما دام هذا لا يضرها، كان تكون المرأة كبيرة في السن أو مريضة فإنه لا يلزمه أن يطأها. ومن أهل العلم من قال ليس هناك حد معين بل يعود إلى قدر كفايتها، ما لم ينهك بدنه ذلك أو يشغله عن واجب أو ما شابه ذلك، وهذا هو الأقرب والله أعلم. ما هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يلزم الرجل أن يطأ زوجته بقدر حاجتها وبقدر كفايتها، لأنه مأمور بأن يغض بصرها عن غيره، فهو ملزم بذلك. كما أنها ملزمة بالتمكين فهو أيضا ملزم بالوطء متى ما احتاجت وهكذا. وعلى هذا لو كان كبيرا في السن وهي شابة وتحتاج إلى هذا الوطء وهو غير قادر فلها أن نعم فلها البسخ لأن هذا يضرها. طيب إن كان قادرا على الوطء ويعلم حاجتها وقال والله أنا سأمضي على مذهب الحنابلة كل أربعة أشهر مرة، نعم وهو يرى حاجتها ويعرف ذلك، على رأي شيخ الإسلام يكون آثما، لكن على رأي علماء المذهب لا يكون آثما، والأقرب هو مذهب إلى شيخ الإسلام في هذه المسألة والله أعلم. الضرر يزال، نعم الضرر يزال، وأيضا والقياس هنا قوي، لأن الرجل إذا طالب امرأته بالوطء وجب عليها التمكين ما لم يترتب عليه ضرر، يعني حتى ولو في اليوم كذا مرة، فكيف بالعكس كذلك إذا طالبت المرأة زوجها وجب عليه الوطء والله أعلم. قال رحمه الله وإن سافر فوق نصفها، يعني إذا سافر الزوج فوق نصف السنة يعني أكثر من ستة أشهر وطلبت قدومه وقدر لزمه، إذا طلبت المرأة قدوم الزوج بعد ستة أشهر يلزمه أن يقدم. ودليل علماء المذهب على هذا ما جاء من قصة عمر رضي الله عنه عندما كان يعس بالمدينة فمر بامرأة في بيتها وهي تذكر البيت المعروف حتى إلى أن قالت يهتز من هذا السرير جوانبه إلى آخر ما قالت، فسأل عمر رضي الله عنه عن حال هذه المرأة فقالوا إنها امرأة مغيبة وزوجها قد ذهب في الجهاد في سبيل الله، فسأل حفصة عن هذا فقالت يا أبتي سبحان الله تسأل أمثلك يسأل مثلي عن هذا، فأخبر أنه إنما سألها لأنها زوج للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت خمسة أشهر ستة أشهر فوقت للناس ستة أشهر، هذه رواية، في بعض الروايات أنها قالت أربعة أشهر فوقت للناس أربعة أشهر، لكن علماء المذهب أخذوا بالرواية الأولى، فصاروا يمكثون أربعة أشهر ويقضون شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب فيكون المجموع ستة أشهر. وقد ذكر هذا الأثر عبد الرزاق رحمه الله تعالى في مصنفه، وإن كان فيه ابن جريج فمنهم من ضعف هذا الأثر بناء على ابن جريج، لكن عند علماء المذهب إذا طلبت قدومه بعد هذه الفترة فإنه يلزمه أن يقدم. قال أهل العلم إلا إذا كان سفره واجبا مثل سفر حج أو عمرة واجبين، وعلماء المذهب يوجبون العمرة كما هو معلوم، فإذا سافر إلى حج أو عمرة واجبين وطالت المدة لأداء هذا الفرض كأن يسافر من الأندلس مثلا أعاد الله إلى الإسلام وأهله، لو سافر من هناك إلى مكة سيمكث فترة طويلة جدا قد تصل إلى سنة أو ثمانية أشهر على حسب طبعا الزمان والمكان والأحوال والآلات التي يحتاجها الناس في ذلك الوقت والتي يعني تتوفر لهم، فلو مكث سنة ليس لها أن تطالب بالفسخ أو التفريق أو ما شابه ذلك كما سيأتي معنا بعد قليل. كذلك إذا كان قد سافر لطلب رزق يحتاجه، أيضا هذه من الاستثناءات في المذهب، إذا سافر لطلب رزق يحتاجه، أما إذا سافر لطلب رزق لا يحتاجه فإن المرأة إذا طالبته بالرجوع رجع، إلى آخر ما ذكر أهل العلم. والمقصود أن المرأة إذا طلبت بقدومه ورجوعه بعد 6 أشهر فإنه يلزمه أن يعود ما لم يكن سفره واجبا وما لم يكن سفره طلب معيشة محتاج إليها. فإن أبى أحدهما، عندكم مضبوط أحدهما ولا أحدهما؟ بالضم. إيش رأيكم، بالضم ولا الفتح؟ لو جعلناها بالضم فإن أبى أحدهما، طيب جميل، يعني أبى الزوج أن يعود انتهينا منها. طيب المرأة ماذا أبت؟ من ماذا المرأة؟ من ماذا أبت؟ أبت الزوجة البقاء. جميل، يعني إذا قلنا أحدهما الزوجة أبت أن تبقى مع غيابه وهو أبى أن يعود، فقال سأبقى مسافر وهي قالت لا أريد البقاء. نعم. ممتاز. فيكون إذا أبى، إذا أبت المرأة، لكن هنا في الواقع كله على الزوج ترى، يعني أبى هنا أن يبيت وأبى هنا أن يعود، يعني هنا ذكر فقط حقوق الرجل على المرأة، حقوق المرأة على الرجل. بعض الشراح يضبطه بالفتح بالنصب، يقول فإن أبى أحدهما، يعني أبى من؟ أبى الزوج أحد الأمرين، إما أبى أن يبيت وإما هذا الأول، والثاني أبى القدوم، أبى من القدوم، تمام؟ فيكون الرجل قد أبى من الأمرين معا، يعني أبى أحد الأمرين، فإن المرأة لها أن تطالب بالفسخ. نعم، وهذا ظاهر. لكن يا إخوة فإن أبى أحدهما أنا يعني أراها بعيدة في الواقع. نعم، بالنصب. جميل هذا. فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها، صحيح، وهذا يدل على أن المقصود فإن أبى أحدهما، يعني أبى الرجل أحد هذين الأمرين، مع أنه حتى في نسخة هذه بالضم، لكن ما وجدت لها طريقا صحيحا، ما وجدت لها طريقا صحيحا. اللي ذكره الشيخ محمد الأول يعني قريب، لكن الأقرب منه أن يقال إن الإباء هنا منه هو في المسألتين. فالأظهر الله أعلم، يعني إذا أبى الرجل يعني من المبيت ليلة كل 4 ليالي، أو أبى أن يقدم من هذا السفر الذي طالبته به الزوجة، فالزوج الآن يحق لها أن تطالب بالفسخ. فإذا طالبت فرق القاضي بينهما. وهذا على كل حال من مفردات المذهب أيضا، يعني عند جمهور العلماء إذا أبى الرجل أن يقسم، إذا أبى الرجل أن يبيت عندها كل 4 ليالي ليلة، فإنه لا تطاوع المرأة على المطالبة بالفسخ. وهذا ظاهر، لأنهم لا يرون أصلا وجوب المبيت ليلة كل 4 ليالي كما تقدم معنا. وكذلك عند جمهور العلماء لو أبى أن يعود من سفره بعد 6 أشهر ولم يكن سفره واجبا ولا لطلب رزق محتاج إليه، فإنهم أيضا يقولون لا يحق للمرأة أن تطالب بالفسخ في مثل هذه الحالة. قال ابن قدامة في المغني فظاهر قول أصحابنا لا يفرق بينهما لذلك، قال فظاهر قول أصحابنا لا يفرق بينهما لذلك، وهو قول أكثر الفقهاء. كأن ابن قدامة يميل إلى، نعم، إلى هذا، إلى مذهب الجمهور أن المرأة لا يسوغ لها ذلك. لأن يا أخوة لو قلنا بهذا لانفسخت أنكحة عامة المغتربين، يعني وقد تدعي المرأة أن طلب الرزق لهذا المغترب غير حاجي وإنما هو للتكثر، تقول عندنا في بلدتنا ما يكفينا من الرزق، عندنا الطعام والشراب والكساء والحمد لله وبيتنا موجود، فسفره هذا للتكثر وللازدياد ونحو ذلك، فربما تدعي هذا ويحكم عليه غيابيا ويعود وقد عرست بغيره، هذا إشكال. ولهذا مذهب الجمهور في الواقع هو الأقوى في هذه المسألة، إلا إذا ثبت ضرر واضح كأن يغيب الرجل فترة طويلة جدا. يعني بعض بلغني أن رجلا من بنغلاديش مكث عندنا هنا في المنطقة أكثر من 10 سنوات وهو متزوج، حتى بذل له بعض الفضلاء ما يوصله إلى أهله ويعود به إليه، لا إلينا. قال أبدا، أنا أدفع لك التذكرة وأدفع لك النفقة ذهابا وإيابا، بس اذهب. نعم نعم، 25 سنة، أعوذ بالله، هذا أمر يعني لا يحل بحال، لأنه سيترتب على ذلك ضرر عظيم. وكلامنا في من يستطيع أن يعود، أما من حبس عن العودة يعني إما ل يعني مثل عدم وجود نفقة أو ما شابه ذلك، أو ضاع مثلا ضاعت أوراقه الثبوتية فما استطاع أن يخرج مثلا، هذا يعني له شأن آخر. تفضل يا شيخ. نعم، يعني على مذهب الجمهور. نعم، على كل حال إذا تضررت المرأة فهنا لا ننظر للمذاهب، يعني لأن الضرر يزال ويرفع عن المرأة. وقد سمعت أحد المفتين من الشافعية من مصر يفتي بمثل هذا، يعني لما قالت المرأة ابنتي قد تضررت، تسأل عن ابنتها، تضررت من غياب زوجها وكذا وكذا، فقال يلزم الرجل أن يعود، وإذا لم يعد فلها أن تطالب بالفسخ حتى ترفع الضرر عن نفسها. وقد ذكرنا هذا يا إخوة عند المفقود، المفقود إذا طالت مدته حتى على رأي علماء المذهب أنه لا يحكم بموته، نعم لا يحكم بموته إلا إذا كان السفر سفر سلامة، إلا إذا صار عمره 90 سنة، مع ذلك يحق لها أن تطالب بالفسخ. وليس معنى كلام الحنابلة حتى إذا وصل عمر 90 سنة يعني أنها تمكث زوجة حتى يصل عمر 90 سنة، هذا بعيد، وإنما المقصود إذا أرادت ذلك. أما إذا أرادت أن تفسخ هذا العقد فإنها ترفع أمرها للقاضي ويقدر القاضي مدة معينة ثم يفسخ العقد. تفضل يا شيخ. أحسنت، المغمى عليه أو من أصيب بحادث وأصابته جلطة أو ما شابه ذلك، تضررت المرأة، امرأة شابة فتية تحتاج إلى هذا الزوج، والزوج صار جثة هامدة، نسأل الله العافية للجميع والسلامة. وإن كان الأولى والأكمل أن تبقى يعني راعية حق زوجها، لكن لو قالت أنا أخشى من العنت ومن الوقوع في الحرام فلها أن تطالب بالفسخ حينئذ. سأتك يا شيخ بس بالترتيب، الله يحفظك. تفضل يا شيخ. نعم نعم صحيح، علماء المذهب قيدوا إذا كان السفر سفر سفرا واجبا فلا، وإذا كان السفر أيضا لحاجة رزق ونحوه فلا. صحيح، لكن طبعا قول علماء المذهب بهذا التقييد يصبح له قوة، لكن تخشى أن يكون متكئا يعني في فسخ عقود الناس، والأصل أن هذا الميثاق الغليظ باق، هذا هو الأصل حتى يأتي ما ينقضه يقينا، فيبقى يعني تبقى هذه مسألة نسبية. فالأولى أن يؤخذ بمذهب الجمهور وأن الأصل بقاء الزوجية حتى يتحقق الضرر، تحقق الضرر تحققا ظاهرا بينا، ولا تنفسخ منه إلا بحكم حاكم، ما تنفسخ منه بنفسها. تفضل يا شيخ. الضرر طبعا يعني قد يكون وقد لا يكون، يعني إذا كانت المرأة كبيرة في السن وقد أبقى لها الزوج من يخدمها أو من يخدمها من ابن أو حفيد أو ما شابه ذلك، فالضرر هنا منتفي، لأنها لا تحتاج إلى الوطء لكبر سنها مثلا، ولا تحتاج إلى من يخدمها، ولا تحتاج إلى زوجها لوجود من يخدمها، فهنا لا ضرر. أنا أقول هذه الحاجة تقضى بهذا القريب المحرم مثلا، يرسل لها مبلغا، هذا المبلغ يعني يجعلها تستأجر من تشاء من محارمها مثلا من أخ أو خال أو عم للذهاب والإياب. لا طبعا هذا حالة استثنائية، لأننا إخوة لا نريد أن نجعل الباب على مصراعيه ونقول كلما ادعت المرأة أن سفر زوجها قد سبب لها ضررا فحينئذ نطالبه بماذا؟ نطالبه بالطلاق، فإن لم يطلق فسخنا العقد. أحسنتم، يرجع إلى قولها، إذا قال القاضي إن بقاء الزوج بعيدا عنها يسبب ضررا بينا ظاهرا فنعم، أما نجعل قاعدة عامة كل بعد 6 أشهر للمرأة أن تطالب بالفسخ، هذا إشكال كبير، وسنوقع الآن كل من سافر لطلب رزق أو نحوه في حرج شديد. لا، إذا طالت المدة وتحقق الضرر فنعم، لكن أنا أقصد أنا الذي يعارضه فقط تحديد مدة معينة لجواز الفسخ. نعم. طيب تفضل يا شيخ. نعم أحسنتم. نعم تأتي بما يخفف غلمتها من صيام ومن استخدام بعض العقاقير التي لا تضرها، كل هذا أمر محمود قد نص عليه الفقهاء، هذا لا إشكال فيه، بل قد يقال بتعينه لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نقف عند هذا الحد. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.